السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. نعم بارك الله فيك. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه يوم السبت الموافق 24 من الشهر الثامن عام 1433 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول يا شيخنا غفر الله لكم، ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق؟ قال في كتابه الإلمام لشرح نواقض الإسلام صفحة 26 و27 عمن يقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك، ثم قال يكفر صاحبها مطلقا إذا توفرت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فما ردكم؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن قلت أن هذا يعني تبين لأهل العلم الراسخين وكبار العلماء المعتبرين في المملكة العربية السعودية الذين اطلعوا على أقوال هذا الشخص وسمعوا منه، تبين لهم أنه رجل متعال وأنه متطفل على العلم وعنده جرأة وجسارة على القول بلا علم، بل عنده جسارة على ترديد أقوال المبتدعة والمرجئة وغيرهم المتقدمين، ويظن أن ذلك أو يقول له بعض من يشجعه على هذا المنهج، يقول أنت شجاع، أنا هذه شجاعة، ولا يدري المسكين أن تهور وأن هؤلاء أرادوا أن يضربوا به صميم دعوة الإسلام وخاصة الدعوة الإصلاحية المباركة، فإنه ينقض عراها وهو يدري أو لا يدري. أما هذا القول الذي ذكرت فمفاده الذي ذكرت عنه فمفاده أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وإذا لم تقم عليه الحجة وهو يسب الله أو يهين المصحف أو يقتل الأنبياء أو يفعل هذه الأفعال الطوام فإنه لا يكفر، يكون مسلما، بمعنى أنه يجتمع مع هذه الأفعال يجتمع أصل الإيمان ويكون مؤمنا مسلما، هذا حصيلة قوله. نحن الحقيقة لسنا نرد عليه، هو لا يستحق أن يرد عليه، ولكن نريد أن نبين من أي مستنقع أخذ هذه الترهات وهذه الأفكار، فقط يتبين للسامع من أين جاء بها ولتستبين السبيل المجرمين، ويعرف أن هذا الرجل أولا عارض وخالف وخطأ الأئمة الكبار المعتبرين، أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر كالشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وكبار العلماء منهم الشيخ الفوزان والشيخ الغديان والشيخ البراك وغيرهم الذين نصحوه وخطأوه وهو يعني تطاول عليهم وأخذ يرد عليه، وهو عندما يرد على هؤلاء الذين يفضحونه ويبينون مخازيه بدل أن يستجيب لهم وبدل أن ينتفع منهم يذهب ليرد عليهم، ويظن أنه بالرد عليهم يبطل أقوالهم فيه، فمثله في ذلك كالذي يغسل ثوبه من نجاسة بالبول أعزكم الله، فهو يغسل ما يريد أن يغسل نجاسته وأفكاره التي جاء بها يريد أن يغسلها بالرد، والرد هو نجاسة أخرى لأنه إصرار على الإثم وتطاول على الأئمة المشهود لهم بالخير والإمامة في الدين. هذا القول الذي قاله هذا هو قول المرجئة المتكلمين، المرجئة المتكلمين يعرفون هكذا في كتب الفرق وكتب أهل الإسلام، لأن المرجئة قسمهم السلف إلى أنواع، منهم مرجئة الفقهاء، ثم قالوا مرجئة المتكلمين، ثم قالوا المرجئة الكرامية، ثم قالوا المرجئة الجهمية. هؤلاء المرجئة المتكلمون، هؤلاء هو يقول عنهم شيخ الإسلام الذين نصروا قول الجهم ابن صفوان في مسمى الإيمان، وهم طائفة من علماء الأشاعرة والماتريدية. هذا بالنسبة لهؤلاء. يقول سأقرأ عليك قول البغدادي، أنا يعني أستحضره لأنني سبق أن كتبت في الرد على بعض المتعالمين أمثال هذا الرد. لك سائل مسائل المرجئة وقال مبين الأصول هؤلاء، قال من هذا الأصل بيان الأفعال الدالة على الكفر، يعني هؤلاء يقولون أن هذه الأفعال التي يذكرها الآن ليست كفرا، ليست كفر يعني لا يكفر بها، لكنها دليل على الكفر. أنا أريد أن أبين قول هؤلاء المرجئة المتكلمين الذين نصروا قول الجهم بن صفوان، وننظر الفرق بينهم وبين قول هذا المتعالم الريش وقول الرحيري وعلي حسن الحلبي ومالك رمضاني وجدوره في فلكهم من المرجئة المعاصرين، ليتبين لنا أوجه التوافق بينهم وأوجه الخلاف. هؤلاء المرجئة المتكلمين قالوا أن هذه الأفعال مثل أكل لحم الخنزير من غير ضرورة ولا خوف، إظهار زي الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه، السجود للشمس أو الصنم. انتبه لهذا، يقول هؤلاء المرجئة أن السجود للشمس أو الصنم وما جرى مجرى ذلك هي من علامات الكفر وإن لم تكن في نفسها كفرا. هذه يقول ليست مكفرة ولكنها دالة على أن الفاعل لها كافر إذا لم يضام عقد القلب على الكفر، ومن فعل فيها من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا. إذن هؤلاء قالوا هذه الأعمال ومنها السجود للصنم والشمس قالوا ليست مكفرة، لكن هو إن نقول بأنه كافر في أحكام الدنيا. طيب أنا أريد الآن أن أقرأ كلام شيخ الإسلام الذي يبين كلام البغدادي. قال شيخ الإسلام ومنها ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ابن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يدخل أعمال القلب مثل الكفر بالطاغوت واعتقاد التوحيد والالتزام به، لم يدخلوها. إنما قالوا جهم صفوان جعل الإيمان معرفة فقط، علم فقط في القلب، والكفر عنده هو الجهل. سيد يقول شيخ الإسلام وهو يبين هؤلاء وقال أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، طبعا هم ليس عندهم إيمان كامل وناقص وناقص ولا أصل إيمان ولا كمال إيمان، أصل إيمان عنده هو كمال إيمان. إذن هو يتكلم عن الإيمان الذي يكون به الرجل مؤمنا، فقال ومع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء. هذه مسألة من الآن وهو كلام الرئيس، يقتل الأنبياء. قال ويهدم المساجد ويهين المصاحف، أيضا هذه من مسائل هؤلاء الذي جاءوا بها، قال الذي يهين المصحف لا يكون كافر، ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإيمان. قالوا وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبي، هذه معاص وإن كانت يعني كفر غليظ مهما كان، قتل الأنبياء سب الله هذه عندهم أنها تجامع أصل الإيمان، يعني لا يكفر بها المسلم بل يكون مؤمنا مع وجودها. ثم قالوا بل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، يقولون أنه مع فعله هذه الأشياء هو في الباطن مؤمن لأنها لا تنقضه، عندهم لا تنقضه. قالوا فإن ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، نأتي للنقطة هنا وهي الفرق بين هؤلاء المرجئة المعاصرين وبين المرجئة المتكلمين المتقدمين. أولئك قالوا أن هذه الأفعال ليست مكفرة في الأصل، ولكن نقول أنه كافر في أحكام الدنيا. لماذا؟ ها هنا سيبين لنا شيخ الإسلام. وهم أيضا قالوا لأن هذه الأفعال أمارة على الكفر، ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإفراط. شوف يعني أن إذا أقر ظاهريا حكمنا بإسلام، وإذا أظهر هذه حكمنا بكفره. لماذا؟ سيأتي أن قولهم أن النصوص دلت على كفر من يفعل هذه الأفعال، فهي عندهم أنها دالة على الكفر لا أنها كفر بنفسها. تقول شيخ الإسلام فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد هنا يعني معين، على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قيل لهم كيف تقول أن هذه ليست مكفرات؟ الشجوب للصنم كيف يقول ليس مكفر؟ سب الله سب الرسول؟ قالوا نقول هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، يعني دليل على أنه لم يكن مؤمنا في الأصل، لا أنه كان مؤمنا وكفر بها بفعلها، لا، إنما هي دلتنا على أنه لم يكن أصلا مؤمنا. ها؟ هذا كلام شيخ الإسلام، يقول إذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع. هذا كلام شيخ الإسلام فيه فوائد. الأولى أنه ذكر أن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع دالة على أن من سب الله أو سب الرسول أو أهان المصحف أو سجد لصنم أو لغير الله أنه بالسنة والإجماع كافر. قال إذا أورد عليهم، إذا أورد على المرجئة المتقدمين، ونحن لا نورده على هؤلاء الفروخ الذين يشربون من مستنقعات أولئك. نقول يقول شيخ الإسلام أنه بالسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني إذا فعل شيئا من تلك الأفعال معذب في الآخرة. قالوا هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قبل. فالكفر عندهم شيء واحد هو الجهل، والإيمان شيء واحد هو العلم. طيب يقول شيخ الإسلام وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. ونحن الآن نجد أن هذا القول الذي يقوله المرجئة المعاصرون جاءوا بهذا القول تمام، وزادوا عليه شناعة. قالوا أننا نقول أن هذه الأعمال ليست مكفرة في نفسها، هذا وافقوا فيه المرجئة المتكلمين، وزادوا وقالوا ولا نكفره في أحكام الدنيا. هؤلاء المعاصرون قالوا لا نكفره في أحكام الدنيا، أما أولئك فقال نقول أنه كافر. هؤلاء عندهم شيء من الورع، لأنهم يعني ما سمحت قلوبهم أن يخالفوا القرآن والسنة والإجماع صراحة. قالوا لا، نقول بما دل على الكتاب والسنة والإجماع نقول أنه كافر في أحكام الدنيا، لكن نقول أن هذا دليل، أن فعله دليل على أنه ليس في قلبه إيمان، لا لأنه كفر بها. أما هؤلاء فزادوا عليهم شناعة وجساءة على تحدي يعني الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع بكفر من فعل ذلك. قالوا لا نكفره في أحكام الدنيا ولو فعل هذه الأفعال حتى تقام هذه الحجة. إذن هؤلاء الآن هذا قولهم، عرفنا من أين جاءوا به، وعرفنا أنه مردود بالكتاب والسنة والإجماع، وعرفنا أنهم زادوا على أولئك شناعة حيث قالوا ولا نكفره في أحكام الدنيا إلا بعد قمع الحجة، بمعنى أنه إذا لم تقم على الحجة ولم تستكمل فيه الشروط التكفير وانتفاء الموانع أنه يبقى مسلما عنده أصل الإسلام، وهو يعني قد تلبس بالسجود للصنم والسجود للشمس والسجود لغير الله وسب الله ورسوله وإهانة المصحف وقتل الأنبياء. هذا قول يقول شيخ الإسلام مع أنه من أفسد قول قيل في الإيمان. مع الأسف نجد هؤلاء المتعارمين رددوه، ولكن هؤلاء يعني كما نرى يعني من حالهم وإصرارهم على هذا، وأنهم رأوا كلام الأئمة الكبار ورأوا كلام السلف الصالح ورأوا الدلائل وعمدوا إلى تحريف بعضها، هؤلاء يعني نقول أنهم ربما وصلوا إلى ما يشبه قول الله عز وجل وإن يرى كل آية لا يؤمن بها. وقد يصدق عليهم قول الله عز وجل فمن زين له سوء عمله فرأى حسنا. لكن العجيب العجيب من أناس تربوا في هذه البلاد ودرسوا في مدارسها ويعرفون قدر مشايخها وأئمتها، الشيخ بن باز الفوزان واللجنة الدائمة، ومع ذلك يميلون ويلينون ويقبلون ترهات هؤلاء الصغار المتعالمين ويقدمونها على أقوال الكبار. هذه والله المصيبة، وهذه والله السلم العظيم، السلمة العظيمة والشرخ الكبير في حسن الإيمان في هذه البلد. نسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا من هذه الأخطار، وأن يردنا وإخواننا المسلمين إلى جادة الصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله عليك الشيخ حسن الله إليك. نقرأ لك بعض عباراته. الشيخ حسن الله إليك قال في صفحة 45 في كتابه الإمام، قال وهذا في كل أمر كفري أنه يعذر فيه بالجهل، ومن أراد التفريق فعليه الدليل. وقال في صفحة 55 من تلبس بالشرك جهلا يكون مشركا أم يبقى موحدا، وجهله مانع من إلحاق وصف الشرك به. ثم قال بعد هذا وبيان أن الجهل كالإكراه مانع من وصف المتلبس بالشرك جهلا مشركا، ويقول في صفحة 55 أن الأصل إسلامه، ووقوع هذا منه قد يكون جهلا، وأنا أرى أن الجهل مانع فعليه لا أخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه، وهو أن يكون مشركا عينا. وبعد أن تبين رجحان أدلة العذر بالجهل للمعين إذا تلبس بالشرك، وقال في هذا الشيء أولا دليله الذي استدل به أولا أنه عمم في كل كفر، في كل أمر كفري، وزعم أن الأصل هو الإسلام في كل من يظهر الإسلام ويقول لا إله إلا الله، وزعم أن الجهل كالإكراه. أريد أن نقف عند هذه النقاط الثلاثة. أولا أنه زعم إطلاق العذر بالجهل، وهو أيضا أمر رابع مهم، يقصد بالعذر بالجهل هو عدم التكفير، هذا معروف عنده وعند من يدور في فلكهم، لأنه إما هو ليس يعني هو بوق أو صدى لغيره، ليس إنسانا يستطيع أن يستقي هذه الأمور، يعني مداركه العقلية لا تؤهله لمثل ذلك، إنما هو يتلقى ما يتلقى من علي حسن ومن الرحيلي وغيره، هؤلاء الذين عندهم إغال في التلبيس والتشبيه وتشبعوا في أفكار المرجئة وشيوخ المعتزلة كالجاحظ والعنبل. أما هو المسكين فهو صدى لهم، كلما تعثر ركض فيه، فهو لا يدري ما يقول، لذلك تناقضه كثير، ويعني كلامه في الأصول عجيب جدا غريب، يدل على وحالة في علمه. أقول زعمهم أن العذر بالجاهل مطلقا يعني عدم التكفير مطلقا، وهذا ليس بصحيح، بل قد يكفر من وقع في الشرك الصريح الجلي، فإنه يقع عليه الكفر ويكون حكم كان جاهلا معذرا بجهله يكون حكم حكمه الفترة، يختم بكفره في أحكام الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة. فهذا أول أصل خالف فيه أهل العلم، ومن يخالف أهل العلم هو الذي يطلب منه الدليل. ولو وإذا وقد فتشنا في أقواله، فتشنا كثيرا على مدى سنين، ووجدناهم الله تهرع نفوسهم وتشرب بشراهة الشبهات، ونعوذ بالله يستثقلون ويتأفقون من المحكمات، أدلتهم متشابه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني زعمه أنه في كل أمر كفري، السجود للصنم، السجود للشمس، قائلون بوحدة الوجود، الذين ينكرون الصانع، الذين اعتقدوا الألوهية والربوبية في غير الله، إن هذه كفرية. وهو عمم الآن هذا، يقول إذا كان يقول لا إله إلا الله محبا للإسلام مظهرا له، وإن فعل ما فعل، إذا كان جاهلا عنده، عند هذا الجاهل مسلم، عنده مسلم، إذن هو يعمم في كل كفر. ثم يقول الأدلة دلت على العذر بالجهل، والعذر بالجهل إذن مانع من التكفير كالإكراه. انتبه لهذا الاستدلال، هذا يبين لك الآن وحالة، وأن هذا المسكين يتلقى أفكار دون وعي، فيقول أين الدليل؟ نحن نأتي على هذه الجزية بدليل يبين حال هذا الرجل وعجائبه في الاستدلال. يقيس الآن القياس، يقيس الجهل على الإكراه، هذا قياس. والقياس إما أن يكون قياسا صحيحا معتبر، أو أن يكون قياسا فاسد إذا كانت العلة غير مشتركة، أو أن يكون قياس إبليسي. ما هو القياس الإبليسي؟ القياس الإبليسي أن يقيس مع وجود النص، أن يقيس مع وجود النص. هل هذه مسألة عدم تكفير المكره فيها نص؟ وهل مسألة تكفير الجاهل فيها نص؟ نقول نعم. أما المكره فقد ورد فيه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الآن حكم ثبت بالقرآن، وهو يريد أن يقيس الجهل عليه. نقول كيف تقيس الجهل عليه؟ الجهل وردت فيه نصوص أنهم كفار، مع أنهم جهال، مع أنهم يظنون أنهم على خير، مع أنهم يظنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم على شيء. كيف تقيس؟ أما قال الله عز وجل في شأن المشركين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أما وصفهم بالجهل؟ أما قال بعد ذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وصفهم بالجهل وحكم عليهم بجهنم. وفي آخر سورة الكهف بيان واضح إلى أنهم استحقوا النار، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا القول قال فيه ابن جرير الطبري أن فيه الرد على من يقول أنه لا يعذب وأنه يعذر غير المعاند، ولا يعذب إلا من علم أنه قد خالف الحجة وخالف الدليل. هذا معنى كلامه، وهو يرد على الجاهل، وهو يرد على الجاهل. فقال أن هذا باطل مردود بنصوص الكتاب، وذكر الأدلة منها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء أشركوا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم على شيء، ومع ذلك كفرهم ووعدهم، لأنهم جاءتهم البينات فلم يقبلوا عليها، لم يقبلوا عليها وأعرضوا عنها، واتبعوا شياطين الإنس والجن الذين يلبسون عليهم بشبهات، وتركوا الأنبياء ودعاة الحق الذين يبين لهم البينة، تبقوا جهالا بسبب إعراضهم وتنكبهم الصراط. الحاصل أن هذا القول وهو قياس الجهل على الإكراه قياس إبليسي، لأن الإكراه ورد فيه نص صريح، والجهل ورد فيه نصوص كثيرة صريحة، منها أيضا تدل به شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الوهاب والشيخ ابن باز وغيرهم على أنهم جهال مقلدة لم يتبين لهم العلم، وأنهم مؤاخذون، لأنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا يدل على أنهم جهال مقلدون، ومع ذلك لامهم الله ووعدهم بالعذاب، لأن التقليد لا يعتبر، والجهل الناتج عن التقليد والتعصب للآباء لا يعتبر وآخذ عليه العبد. ومن ذلك قول الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وصف أنهم لا يعرفون بأنهم لا يعلمون، ومع ذلك بين أنه وضع على قلوبهم. هذه عقوبة، هذه من العقوبات التي عاقبهم الله بها في الدنيا. الحاصل أن هذا الرجل من جهله العميق المركب يقيس في مسائل الدين، يقيس الجهل الذي فيه نصوص على الإكراه الذي فيه نص ويضرب هذا بهذا ويخلط. لعلنا نقرأ قول ابن قدامة وهو أيضا نص صريح في الرد على الجاحظ الذي قال تماما كما قال الريس والرحيلي وغيرهم أن الجاهل مطلقا معذور. رد عليه ابن قدامة وبين أن هذا القول كفر. يقول ابن قدامة رحمه الله وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى. انتبه لقوله كفر بالله تعالى. سيأتينا في رده بيان قول الجاحظ لرد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ها انتبه. هذا القول الذي قاله الجاحظ هو العذر عذر الجاهل والمجتهد مطلقا كما يقول هؤلاء في كل مسألة كما يقول هذا في كل كفر كما يقول الحيدي في كل كفر. يقول هذا كفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه ولمهم على إسلام فنقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم. ونعلم انتبه هذا الآن الذي يبين حقيقة القول. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل إنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا فلم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة. يعني الآيات الدالة على أن الواقعون في الكفر المعرضون عن الرسل وإن كانوا كفار مقلدة هؤلاء كثيرون جدا في أتباع موسى وفي أتباع عيسى وفي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إلا إذا قلنا أن الله غير سنته فصار الذي يأتي الكفر مقلدا في ملة موسى أو في ملة عيسى أنه لا يعذر ثم الذي يأتي بذلك في ملة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعذر. إذا كان الله غير سنته هذا شيء آخر. أما نحن فنقول فلن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة وذكر منها قول الله تعالى ويحسبون أنهم على شيء يعني أن هؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل بالشرك والكفريات ويظنون أنهم على شيء يعني أنهم على هدى. ويحسبون أنهم على شيء يعني يحسبون أنهم مهتدون يحسبون أن أفعالهم هذه من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة القبور والمقبورين والكفريات يظنون أنها طاعة وأنها عبادة تماما كما يفعل عباد القبور يظنون أن الشرك بالله توسلا. قال وذكر ويحسبون أنهم على شيء. وقال ابن قدامة وقول الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون. قال وقول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فوصفهم بأنهم يحسنون صنعا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي جهالا لم يتبين لهم أنهم على خطأ ومع ذلك قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والآن قول ابن جرير الطبري أيضا سأقرأه في رده على الجاحظ. قال القول في تأويل قول الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك. يقول ابن جرير جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوه. قال وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية. قول من قال لا يعذب أحدا على معصية يعني أنهم يعذرون بالجهل. يقول فيه هذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها ويركبها عنادا منه لربه فيها. إذن هو يرد على من يقول أن كل من جاء بضلالة أو معصية إذا كان جاهلا لم يتبين له الصواب فهو معذور بجهله لا يعذب. هذا كلام الجاحظ. قال لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد أو مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. وقد نقل الحافظ ابن كثير عنه أي عن الجرير الطبري هذا القول مستحسنا له. إذن هذه ردود الأئمة على من قال هؤلاء. يقول بعض جهلة الدكاترة في رده على مثل هذه الآية يقول هذه في الكفار الأصلي ليست في من يأتي بالكفر في أمة الإسلام. هذا القول قاله ابن جرجيس النقشبندي العراقي. فرد عليه إمام أهل السنة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله. قال نحو ما قلت قبل أن الله لم يغير سنته. فمن ركب الكفر وركب الله سبحانه وتعالى قيد كفر أولئك بأفعال وأوصاف فمن استقر بها وفعلها فإنه وهي منافية لأصل الإسلام فإنه يخرج من الإسلام ويخرج من دين الأنبياء الذي جاء بالأنبياء. وإن كان الله غير سنته ويزعم ذلك من داود فليأتينا بدليل على أن غير أن الله غير سنته. واستدل أيضا بأن أهل الإسلام من عهد السلف يستدلون بما ورد في الشرك في الأمم السابقة على ما يقع في هذه الأمة. أما قول هذا الجاهل أين الدليل بينهما؟ نقول كيف تقول هذا؟ أين أنت عن كتاب ربك؟ أما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. من هنا الشرطية تدل على أنه لا يكون قد استمسك بالعروة الوثقى أي دخل في الإسلام ولا يكون قد حرم دمه وماله أي دخل في الإسلام إلا إذا جاء بهذين الأمرين وهو وحد الله مع كفره بما يعبد من دون الله. فإذا وقع في الكفر الصريح عبادة الطاغوت تقول أيها الجاهل أنه على دين الأنبياء وأنه مستمسك بالعروة الوثقى فهدى الله في قوله الله يقول فمن يكفر بالطاغوت وأنت تقول عبد الطاغوت وآمن بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. الرسول يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فهو المسلم حرام الدم والمال. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجاهل يقول لا إذا عبد الطاغوت وهو جاهل فإذا يحرم دمه وماله ويكون مسلما كيف؟ نحن نتكلم كما قال قدامة وكما قال ابن جرير الطبري عن مسألة فيها نصوص قاطعة. سنتكلم عن أشياء محتملة أو مشتبهة. الحافظ لا أطيل هذا الرجل لا ينبغي أن يؤخذ منه صرف ولا عدل لأنه تبين تهوره وجسارته على الكلام في دين الله بلا علم ورده على العلماء الكبار ومجازفاته الكثيرة. فأنصح من يستمع إلى هذا الكلام سواء كان من أتباعه أو من غيرهم أن يتقي الله في نفسه كيف يكون في الرياض ويقبل كلام هذا المتعالي ويعرض عن كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وكلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ الديان وكلام الأئمة الكبار وكلام سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ وكلام اللجنة الدائمة. كيف يا أخي أين أنت؟ أين عقلك؟ أما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العصاهر وبين أن من أعظم أسباب موت العلماء اتباع العصاهر وتصدر العصاهر. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من كل شر. ولعل ما قلت في هذه المسألتين كفاية اليوم. نسأل الله أن يبصرنا وإخواننا المسلمين بما فيه صلاح ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا أحسن الله إليك لو إن شاء الله نكمل فيما بعد لكن يا شيخنا أحسن الله إليك بس نقرأ عليكم هذه السطرة الله يغفر لك. يا شيخنا أحسن الله إليك ثبت يا شيخ أن هذا الرجل عبد العزيز الرئيس يكتب بأسماء مستعارة ومن الأمثلة على ذلك كتب كتاب بعنوان نصيحة مكشوفة لابن جبريل مرصوفة لعبد الرحمن بن عبد الله آل إبراهيم والرسالة الأخرى إتحاف أهل السنة في جواز الخلاف في مسألة العذر بالجهل وتارك الصلاة باسم أبو محمد عبد الله بن محمد آل عبد الكريم السعودي السلفي في 23/3/1430. والرسالة الثالثة رسالة العذر بالجهل لها اسم آخر بس في العذر بالجهل باسم خليفة العماري. يا شيخنا حدثني أحد الأشخاص الذين يمشون مع الرئيس، والحمد لله هداه الله وابتعد عن هذا الرجل، والله على ما أقول شهيد. ولو يا شيخنا أن الشخص لا يريد أن أسميه لسميته، فما ردكم أحسن الله إليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المنهج منهج معروف من هؤلاء من قديم، أنهم يكتبون بأسماء مستعارة، ويتكثر بعضهم ببعض، ويكتبون بأسماء تلاميذهم، ويكتبون وينشرون في النت، يتكثرون وينتناصرون. ونحن نعرف هذا المنهج منهم، وأنا عندي قناعة تامة أقسم بالله عليها أنني أعرف أنهم يكتبون بغير أسمائهم، وأنهم يتكثرون بطلابهم، وأنهم يتناصرون بالباطل. هذا منهج عندهم، وهو من مناهج أهل البدع. التخفي يجب أن يكون دليل صاحبه أنه ممن يصيد في الماء العكر، وأنه ممن يسير في الظلام، وأنه ممن يتخفى وراء الأشباح. فعليه أن يتقي الله وأن ينصح نفسه وأن يرجع. أنا أقول وأغلب على هذا وأمثاله، لأنني أعلم أنهم اطلعوا على كلام أهل العلم، سواء كلام أهل العلم في هذه المسائل أو كلام أهل العلم في أقوالهم، ومع ذلك يصرون. فأنصحهم أن يتداركوا أنفسهم قبل الممات هذه الأساليب الملتوية، وهذه الأساليب التي لا يسلكها إلا الخاطئون، هذه يجب أن يبتعدوا عنها، وأن يكون دليل لهم على ما هم عليه وعلى ضلالهم في سبيلهم الذي سلكوه. نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ أحسن الله عليك، ما عندكم مانع في نشر المكالمة؟ إيه لا أبدا، ليس هناك مانع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الثامن عام 1433 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق، حيث قال حفظكم الله تعالى في كتابه الإلمام شرح نواقض الإسلام صفحة 61-62، يقول لا بد من فهم الحجة، ثم قال أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه. وكذلك يقول لا يجوز تكفير المعين إذا ترك شيء من الأركان مثل الصلاة. قال يا شيخنا لا يجوز تكفير المعين فيها. قال في تمام كلامي في صفحة 82 و83، قال لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم من أهل السنة، لأن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم، ولأن الخلاف مانع من تكفير المعين. ثم قال في صفحة 84 مما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات، فالتكفير من باب أولى يدرى عن المعين بشبهة الخلاف. فما ردكم أحسن الله إليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكلام الذي سمعته الآن هو ترديد لشبهات المرجئة المعاصرين. الحقيقة أن هذا القول الذي قالوه هو ليس من أقوال المرجئة المتقدمين، إنما المرجئة المتقدمون قالوا أن من وقع في الشرك الصريح وإنكار مباني الإسلام أنه يكفر في أحكام الدنيا، وإن كنا نقول أن العمل ليس بنفسه مكفرا لكن يكفرونه، لم يتجاسروا على نفي تكفير المعين. لكن هذا القول هو في الحقيقة قول داود بن جرجيس الذي أضاف إلى بدعة الجاحظ، وهي بدعة إطلاق العذر بالجهل، وهو قوله أن الذي لم يفهم الحجة والذي عنده شبهة أو عنده اجتهاد يظنه صحيح قال أن هذا معذور بجهله. لكن الجاحظ قال أنه كافر في أحكام الدنيا إذا وقع فيما ينافي أصل الإسلام من الكفر والشرك الصريح. جاء ابن داود داود بن جرجيس فأضاف إلى بدعة مجاحظ أنهم لا يكفرون. فجاء هؤلاء المرجئة المعاصرون وانتصروا لبدعة داود بن جرجيس. والغريب أنهم استدلوا بكل دليل يعني شبهة أوردها ابن جرجيس. وجدت هذا في كتب ومقالات ومذكرات وردود منظرهم في هذا الزمان وهو إبراهيم بن عامر الرحيلي، ما ترك دليلا لداود بن جرجيس إلا وجاء به وانتصر به. وهذا كما قلنا قبل الذي هو الريس هو بوق وصدى للرحيلي وعلي حسن، فهو الآن يردد ما سمعه وما تلقفه من هؤلاء. وهؤلاء الذي هم علي حسن الحلبي وإبراهيم بن عامر الرحيلي أخذوا هذه البلاوي، لم يأخذوها في ظني من داود بن جرجيس مباشرة، إنما أخذوها من بعض الخائضين المعاصرين كأحمد فريد وسيد سعد الدين الغباش. فإن إبراهيم الرحيلي أثنى على هذين الكتابين في رسالة الدكتوراه، أثنى على كتاب أحمد فريد ونصح بقراءته، وأنكر عليه ذلك الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وقال تحيلنا على باحث قال فيه نقود، قال له الشيخ هذا ناقل ولكنه غير مأمون، ناقل لا يثق به، ولامه على هذا الكتاب وما زال ينتصر لهذين الكتابين. ففي ظني أنه أخذ هذا من بعض المتعالمين الذين خاضوا في هذه المسائل ممن يعرفون بسلفية الإسكندرية. الحاصل أن هذه الشبهة هي يعني القول بالعذر من عنده شبهة أو من لم يفهم ولم يعاند، القول بعذرهم أول من قال به أجاحظ. ثم جاء ابن جرجيس وقال أنه لا يكفر ما دام عنده شبهة، ما دام أنه لا يعاند، لم تقم عليه الحجة، لم تتوفر الشروط، هذا لا يكفر في عباد القبور والواقعون في الشرك الصريح والكفر الصريح. أهل العلم أهل السنة لم يشترطوا إلا بلوغ الحجة، لم يشترطوا في قيامها إلا بلوغ الحجة مع التمكن من الفهم. فإذا بلغت الحجة وهو متمكن من الفهم ونبه لذلك لا يشترطون تحقق الفهم ولا يشترطون زوال الشبهة، لا يشترطون زوال الشبهة، إنما يكتفون بهذا. أنا سأنقل إن شاء الله بعض كلام أهل العلم في هذا الأمر، وهو أن الحجة تقوم ببلوغها لياهم ولو لم يفهموها إذا هم نبهوا وهم مستطيعون الفهم، فلا يشترط تحقق الفهم ولا يشترط زوال الشبهة ولا يعذرون في اجتهاد لم يعتمدوا فيه على ما بلغهم من العلم. الحقيقة أن هذه الشبهة وهي زعمهم أنه من ضوابط التكفير تكفير المعين في كل مسألة من المسائل، ولو كان ذلك في النوافل الصريحة كالشرك بالله والاستهزاء برسول الله ورسوله وكتابه وإهانة المصحف وغير ذلك من النواقض الصريحة الجلية، صراطهم أنه لا بد أن يفهم الحجة وأن تزول الشبهة وأن يتبين عناده، هذه شبهة متأصلة عند هؤلاء الخائضين المتعالمين بضوابط التكفير. ولذلك سأذكر أقوال أهل العلم من السلف الصالح إلى يومنا هذا التي تبين أنهم يشترطون فقط لقيام الحجة أن يبلغه العلم المزيل للجهل، ثانيا أن يكون قادرا متمكنا من هذا من طلب العلم، ويضيف بعضهم أن ينبه، فإذا نبه وقيل له هذا الكتاب والسنة عندك الآن تعال اقرأ هذا فلان والجهة الفلانية تبين لك، إذا دعوا إلى ذلك نبه وهم متمكنون من التعلم يعني عندهم العلم وصلهم العلم كما قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول. فإذا وصلهم القول وهم مستطيعون لأن يتعلموا هذا القول الذي وصلهم ونبهوا لذلك، فإن الحجة تقوم عليهم بذلك ولم يفهموا، لأن عدم فهمهم عندئذ سببه إعراضهم عن المرسلين وعن شهادة الحق. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهذا كلام مهم، قال: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف. ثم قال: فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنا قال: فلا حجة للعبد في جهله، يعني أن العبد جاهل، لكن لا حجة له في هذا الجهل، لأنه حصل التبليغ، وصله البلاغ، وصله العلم، وهو متمكن والتمكين. وهذا النقل مهم جدا لكونه من إمام عظيم القدر من العصور المفضلة. ومن فوائد هذا النقل أنه بيّن أن العذر ليس منع الجاهل المجرد، كما لو عذر الجاهل لأجل جهله فهو جاهل، لكن لا يعذر لأجل كونه جاهلا، لا، وإنما منعه الجهل مع عدم القدرة على العلم، يعني جهل مع عدم التمكن، جهل بسبب عدم بلاغ العلم أو بسبب عدم قدرته التعلم، قد يكون بلغه العلم بلغة غير لغته، أو مكتوب وهو لا يستطيع القراءة، أو لا يوجد من يبين له، يعني هذا الآن يعذر لأنه غير مستطيع، لا يستطيع القراءة بنفسه ولا يوجد من يبين له. ثانيا من فوائد هذا النقل أنه بيّن المراد بالبلاغ الذي تقوم به الحجة بدعوة الرشد، ومن يقوم مقامهم من آت الحق، فتنقطع به حجة العبد، وتنقطع به حجة العبد، وأنه يتم بلوغ العلم وتمكن العبد من تعلمه، حيث قال: فلا حجة للعبد في جهله الحكم، بجهله الحكم، يعني إذا كان جاهلا للحكم لا حجة له في هذا الجهل. لماذا؟ إذا بلغه وتمكن، إذا بلغه وتمكن، قال: بعد التبليغ والتمكين. قال عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي، يعني أنا الآن ذكرت واحد من المعاصرين لكي أبين أن هذا الفهم متصل من عهد الإمام الشافعي اليوم، وستأتي أقوال العلماء في الوسط بما بينهما. قال: ويكفي، يعني أن عبد القادر عودة يشرح كلام الإمام الشافعي فيقول: ويكفي بالعلم بالتحريم إمكانه، يكفي، يعني أن الإمكان، إمكان التعلم يكفي عن التعلم، عن يعني تحقق العلم، إمكان التعلم، كون العلم التعلم ممكنا يكفي عن تحقق الفهم العلم. فمتى بلغ الإنسان عاقلا، يعني متى بلغ الإنسان، يعني بلغ العلم الإنسان وهو عاقل ميسرا له أن يعلم ما حرم الله، إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم أو بسؤال أهل الذكر، اعتبر عالما بالأفعال المحرم، ولم يمكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم. فلهذا يقول الفقهاء: ولا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام، ويعتبر المكلف عالما بالأحكام بإمكان العلم لا بتحقق العلم فعلا. إذن ما دام في دار الإسلام بلغه العلم وهو يستطيع أن يتعلم إلا بسؤال العلماء أو بقراءة كتب، هذا قامت هذه الحجة. ولذلك يتبين لك الجهل العميق عند من يقول أنه لا يكفر من وقع في الشرك والأمور الكبيرة ولو كان في بلاد الإسلام كالمدينة والقصيم والرياض ونحوها، هذا جاهل مركب، لأنه بعيد كل البعد عن تفاصيل أهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام، هذا القول الثاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطأ لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه. التمكن، إذا تمكن من سماع يعني بلغه وهو قادر على الفهم، عندها تقوم عليه الحجة ويثبت التكليف عليه. أما إذا لم يبلغه شريعة من الشرائع كفرض الصلاة، لم يبلغه، هذا لا يكلف بها ولا ويعذر في تركها. إلى أن قال: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى يضلل ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة. فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه. انتبه، هذا شرط مهم، لا يكون من يبلغه، ومثل هذا لا يكفر إذا لم يبلغه فرضية الصلاة أو لم يبلغه فرضية الصيام أو لم يبلغه شيء من الأمور شرائع الإسلام التي مدارها على الوحي، هذا لا يكفر لأنه ما بلغه. مثل الذين مثلا هاجروا إلى الجيش وفرضت أشياء عليهم لم تبلغهم فلا تركوها أو لم يفعلوها أو قالوا هذه ليست من الإسلام لأنها لم تبلغهم، هؤلاء لا يكفرون بجحودها أو عدم فعلها لأنها لم تبلغهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الضارة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. طبعا هنا قيد الأحكام الظاهرة المتواترة ويقصد بذلك الأحكام الشرعية التي مدارها على بلوغ العلم والوحي، أما ما كان داخلا في أصل إيمائه الذي عقد عليه بمقتضى الشهادتين فهذا لا يقصده لأن هذا قامت عليه بالحجة فهمه بمعنى الشهادتين. المقصود هنا الأحكام الظاهرة الأحكام الشرعية التي لا يعرفها بمجرد نطقه بالشهادتين وإنما عند وصول العلم المبين لأحكامها. من فوائد هذا النقل أنه بيّن أن ثبوت الخطاب في حق معين منوط بالتمكن من السماع، لم يقل هنا لا نجد في كلام العلم لا الذي تقدمت ولا الذي ستأتي أي إشارة لتحقق الفهم ولا إشارة لجواز شبهة ولا إشارة لعناد ولا ما شابه ذلك، إن الذي يبلغه العلم ويتمكن من التعلم ولا يطلب العلم هذا معاند عناد استكبار، استكبار عن سماع الحق وعن تفهمه. ثانيا أنه ضرب مثلا لعدم التمكن من السماع بمن نشأ في الأمكنة والأزمنة يندرس فيها العلم حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به، وأكد ذلك بقوله أيضا ولا يكون هناك من يبلغه. ومن أحيان يتبين مراده بالبلاغ وأنه التمكن من السماع الذي صدر به الكلام وجعل حال هؤلاء مثالا عليه. ثالثا أنه ذكر اتفاق الأئمة على أن ما نشأ بلدية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام يعذر بجهله لعدم البلاغ ولا يكفر حتى يعرف، وذكر هذا الأصل تعليلا لعدم تكفير من نشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها العلم حيث قال ولهذا اتفق الأئمة. وبهذا يعلم أن من كان بين المسلمين في بلاد المسلمين أنه خارج عن هذه القيود التي ذكرها شيخ الإسلام، وهذا ظاهر في تفريقه بين من بلغه العلم وتمكن من سماعه كمن كان بين المسلمين في الأحكام الظاهرة وبين من لم يتمكن كمن نشأ في بادية بعيدة. والذي يتوقع في كفر فاعله هي الأحكام الظاهرة المتواترة كما قال شيخ الإسلام تيمية في النقل المتقدم، ويعبر عنها بعض العلماء بالشرائع الظاهرة يقصدون بها الأحكام والشرائع التي لا تعلم إلا ببلوغ الكتاب والسنة. ولا يدخل في ذلك كما تقدم المسائل التي مدار العلم بها على الإقرار بالشهادتين ونواقض الإسلام المضادة لأصله صراحة كالشرك بالله عز وجل بصرف العبادة لغيره والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونحوها، لأنها داخلة في أصل الإسلام الذي انعقد عند نطقه بالشهادتين وفهمه معناهما، فإذا وقعت من هذه الأمور انتقض أصل إسلامه وصار بذلك كافرا. وخلاصة هذا النقل عن شيخ الإسلام أن أئمة الدين متفقون على التفريق في العذر بالجهل بين من بلغته الدعوة والعلم كمن هو في بلاد المسلمين ومن لم تبلغه الدعوة والعلم كمن نشأ في بلاد بعيدة، والتفريق بين الأحكام الظاهرة كأصول الإسلام ومبانيه وأركان العظام وبين المسائل والأحكام الخفية. وهذا هو مدلول ظاهري كلام الإمام وحقيقة مذهبه وما فهمه عنه أئمة الدعوة متقدمهم ومتأخرهم. أيضا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المهمة جدا التي هي قاصمة لهذه الشبهات وما ينسجه الرحيري والريس وعلي حسن ومن يدور زلكهم من الشبهات، يقول شيخ الإسلام ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، بالتمكن من العلم، فليس من حجة الله تعالى علم المدعوين بها، فليس من حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ليس شرطا في قيام الحجة أن يعلم أو أن يتحقق العلم، ليس شرطا، يقول يعني ليس الفهم شرطا. يقول شيخ الإسلام: فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليه. يقول: هؤلاء الكفار الذين جعلوا أصابعهم في أذانهم فاستغشوا ثيابهم وصدوا عن سماع الهدى ولم يقبلوا على سماعه وفهمه، هذا الإعراض منهم ليس مانعا من قيام الحجة، مع أنهم لم يفهموا، لأنهم كيف يفهمون وهم قد أعرضوا عن استماع القرآن؟ يعني يمكن أن يفهم. ولهذا لن يكون إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثور عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة. يقول: هؤلاء الذين جاءوا بعد الكفار ووقعوا في الضلالات والجهالات والكفريات الصريحة كعباد القبور والمتفلسفة الذين جاءوا بالطوام وسائر الغلاة الذين جاءوا بعد يعني النبوة، هؤلاء ليس شرطا في قيام الحجة عليهم ولا يمنع قيام الحجة عليهم إعراضهم عن قراءة الآثار وعن قراءة القرآن وعن ما جاء عن الأنبياء. يقول: هذا ليس حجة، لأن المكنة حاصلة، يعني يمكنهم، من كان في مكة، من كان في المدينة، من كان في بلاد الإسلام في مصر، يمكنه أن يقرأ القرآن، يمكنه أن يطلع على آثار السلف، يمكنه أن يطلع على أقوال العلماء السلف، فهذا متمكن من العلم، وقوم على الحجة بالمكنة. ثم ذكر الآيات المبينة لهذا، وهي أن هؤلاء أعرضوا وأنهم لم يفهموا بسبب إعراضهم، وأن الله توعدهم بالعذاب الأليم، مع أنهم جهال لم يفهموا، ولكن جهلهم ناتج عن إعراضهم عن استماع الهدى. هذا كلام شيخ الإسلام، وسيأتي في آخر النقل بيان لمراده. قال: فلذلك قال الله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا يعني نعوذ بالله تولى واستكبر عن سماع الهدى فلم يفهم، ولكن توعده بالعذاب الأليم بسبب إعراضه وبسبب جهله الناتج عن إعراضه. وقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هؤلاء يتواصون بعدم سماع القرآن، والذي لا يستمع القرآن هل يفهم؟ لا يفهم، ولكن مع ذلك توعدهم الله. نحن نتكلم الآن عن استدلال شيخ الإسلام. وقال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا سيشعر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه ظل قوم كثيرة وفئام كثيرة من أمتي، فهل أنت ما بلغتهم؟ يقول: لا يا ربي، أنا بلغت وأنت حفظت يا ربي، ولكن المشكلة ليس بعدم البلاغ وليس بعدم تمكنهم من العلم، إنما سببه أنهم أعرضوا عن الذكر، اتخذوا القرآن مهجورا، هجروا القرآن وذهبوا إلى كتب الفلسفة وكتب الصوفية وكتب المذاهب وكتب غيرها، ولم يرجعوا إلى الأدلة التي فيها الهدى والنور. ثم بين أن تركهم القرآن إنما هو بسبب الشبهات التي أصد بها المجرمون أعداء الأنبياء هؤلاء الناس. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه الشبهات وزخرف القول ولها الشبهات هي التي يعني بثها المجرمون عند هؤلاء الناس، فاستمعوا إليها، وعندما استمعوا إليها تركوا القرآن وهجروه وأقبلوا على هذه الشبهات فضلوا. فليس هذا حجة لهم ما دام أنهم يمكنهم الإقبال ويمكنهم ترك هجر القرآن. الشاهد أنه توعدهم الله عز وجل. وقال تعالى، هذا أيضا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه آية واضحة لأن الله عز وجل بين أن الهدى يكون بتعلم القرآن وما نزل من الوحي، وأن الضلال يكون بالإعراض عنه. فمن بلغ القرآن وهو قارئ متمكن ثم أعرض عنه فإن هذا داخل في الوعيد وعدم فهمه بسبب إعراضه. ثم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني أن سبب ضلاله هو أنه نسي هذه الآيات، يعني أعرض عنها ولم يقبل عنها أهملها. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن الصدود عن فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم من علامات المنافقين، وأنه قامت الحجة عليهم بذلك، وأن المنافقين لا يعلمون كما وصفهم الله ولا يفقهون، فسبب عدم فقههم وفهمهم بسبب إعراضهم، ومع ذلك قامت عليهم الحجة ولو كانوا يصدون صدودا عما جاء به الرسول. صدودهم وعدم فهمهم بسبب صدودهم هذا لا ينفعهم بشيء، وحج عليهم ببلوغها وتمكنهم ولو لم يفهموا. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا هذا المثل ضربه الله عز وجل للعام عامة الكفار والضلال مع الأنبياء، وأن الأنبياء ودعاة الحق يدعونهم وهم لا يفقهون من دعائهم إلا كما تفقه الأنعام من الأصوات التي يصدرها الراعي، فتسمع صوتا تفهم منه أنه يدعوها وصوتا يناديها به، ولكنها في الحقيقة لا تفقه. ضرب لهم هذا المثل والأنعام لا تفهم، ولذلك قال فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون الكلام لا يفهمونه، ومع ذلك قامت عليهم الحجة لأنهم لم يريدوا الاستماع ولم يأتوا طالبين في الاستماع، وإنما يستمعون والكفر قد تعصد في نفوسهم واقتنعوا به ولا يريدون غيره، فكان هذا الذي في قلوبهم صارف لهم عن فهم ما جاء به الرسل. ثم قال شيخ الإسلام ومن هذا الباب، أي أن الحجة تقوم بالبلوغ والتمكن، إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار النبوية والسلفية المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول كثير من القبوريين وأهل الكلام والفلاسفة والغلاة والضلال المنتسبين للإسلام، هؤلاء ينكرون على أهل الحديث كثيرا من الأمور، وينكرون عليهم مثلا أنهم يقولون أن الطواف بالقبور إلى المقبور ودعاء المقبور و صرف هذه لا يدي شرك، ينكرون هذا، يقول لا هذا توسل. ينكرون كثيرا من الأمور والحقائق، هؤلاء من القبوريين ومن الغلاة والفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام، ينكرون تلك العقائد الحق الموجودة عند السلفيين وعند أهل الحديث وعند أهل السنة والجماعة، والتي هي وصولها إليهم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته والتابعين، ويقولون هذه غير معلومة لنا، ما تبينت لنا، عندنا شبهات تعارضها. كما يقول من يقول من الكفار يعني المتقدمين الذي ذكرهم أولا الذين يعني عاصروا الأنبياء، يقولون معجزات الأنبياء غير معلومة لنا. ما هو السبب؟ قال لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك، يعني العلم الموجب للكفار ليتبين لهم معجزات الأنبياء، والسبب الموجب لهذه الفرق الضالة والضلال الموجبة لينتبين لهم الهدى أنهم لم، السبب موجود وهو العلم وهم متمكنون، فلم يقبلوا على العلم ولم يتعلموا فقامت عليهم حجة بذلك. ثم قال شيخ الإسلام وإلا فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا الكتب المصنفة التي قرأ أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك. هذا مثلا يسكن في هذا البيت وهو يقرأ في كتب الشرح، وكتب السلف موجودة مثلا في المكتبة المسجد، وهذا أيضا بجواره يقرأ في كتب الصوفية والمكتبة موجودة عنده، فهذا الذي يقرأ في كتب الموجودة في المكتبة كتب السلف هداه الله، وهذا أعرض وقال هذه كتب قرف، هذه كتب علماء الحيض والنفاش، هؤلاء كذا وكذا وحابية، المهم ما يقرأها ويذهب إلى كتب أخرى ويقرأ فيها كتب علماء الضلال. طيب أليس هذا جار لهذا ويستطيع أن يقرأ ما قرأ هذا؟ وربما جاره يقول له يا أخي تعال اقرأ، تعال اقرأ تفسير ابن جرير، تعال اقرأ تفسير ابن كثير، تعال اقرأ كتاب السنة، اقرأ كتاب الشريعة، تعال اقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم، ويقول لا أنا لا أقتنع ولا أقبل إلا كتب النقشبندية أو كتب الصوفية أو كتب الطريقة الفلانية. هل هذا ما تقوم عليه الحجة؟ يقول شيخ الإسلام وإلا فلو سمعوا ما سمعوا أولئك وقرأوا الكتب المصنفة التي قرأ أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل أولئك. ومن أقوال أهل العلم أيضا قول ما ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم فإن حجة الله قامة العزل بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، هذا كلام ابن القيم، فإن حجة الله قامة العبد برسالة الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل. أعيد كلام الإمام القيم ليفهم أن هذا البيان واضح حتى أن تنفع من اغتر بهذه الشبهات وتكون هاديا لهم. هذا كلام أهل العلم المعروفين علماء أهل السنة، ما أحلناهم على الغباشي ولا على أحمد فريد ولا علي على حسن ولا على فهم الرئيس ولا الرحيلي ولا غيره. نقول يا أخوتي ندعوكم إلى كلام أهل العلم واضح كالشمس في رائعة النهار. يقول ابن القيم فإن حجة الله قامت على العبد برسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه، إلى المعين يعني، وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل. إذا بلغ وتمكن قامت الحجة، علم أو جهل. يقول ابن القيم فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. طبعا هذا في أحكام الآخر، لا يعني هذا أن من كان مشركا أنه لا يكون كافر، ولكن نقول كافر لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، يعني لا يحكم عليه بأحكام الآخرة، نقول العلم عند الله عز وجل. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. يقول إعراضهم عن العلم والتعلم وإعراضهم عن كتاب السنة وعلوم السلف هذا ذنب وظلم. وهل يكون الذنب والظلم عذر؟ قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. بين بعض أئمة السلف كما ذكره الإمام بن جرير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به، قال من بلغه القرآن وهو قادر على قراءته وفهمه كأنما يكلمه الرسول ويبين له الرسول. فالقرآن إذا كان يستطيع قراءته ويفهمه قامت عليه به الحجة، كأن الرسول هو الذي يخاطبه بذلك. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله ولا بد في هذا المقام تحصين يزيل به الإشكال، وهو الفرق بين مقلد، يعني الآن مجاهد، مقلد يعني جاهد، إذا قيل مقلد معناه أنه ما عنده دليل ولا عنده علم إنما يقلد فلان وفلان، مقلد تمكن من العلم فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. يعني عندنا الآن اثنان جاهلة مقلدة، أحدهما لم يتمكن من العلم لم يبلغه ولا يستطيع الإعتاد، والآخر تمكن من العلم لكنه لم يتعلم أعرض. قال والقسمان واقعان في الوجود، هؤلاء الجهال المقلدة الكفار الجهال المقلدة كما قال قبل ذلك، هؤلاء اسمان واقعان في الوجود موجودان، منهم من تمكن من التعلم ومنهم لم يتمكن. قال فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له، إذن المتمكن قامت عليه الحجة، والذي لم يتمكن كلاهما كافر. المقلد المتمكن كافر قامت الحجة، والمقلد غير المتمكن إذا كان واقف بشكل صريح كافر لم تقم على الحجة. الفرق بينهما أن الذي لم تقم على الحجة لم يتمكن التعلم حكم وحكم الفترة الذين قال الله فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعتقد كبرهم في أحكام الدنيا فيوكل أمر من الله عز وجل. طيب هذا القول النقل ذكره ابن القيم في طبقة الكفار، الكفار الذين بعث إليهم الأنبياء ولم يؤمنوا بهم. بعض هؤلاء الجهال يقول هذه في الكفار الأصليين، وأنت تستدل بها على الكفار على من وقع في مقطع فيه ممن يكتب الكتاب. يقول لا، هذا فرق، هذا يقول لا إله إلا الله ما قالها. يقول ابن القيم بين أن هذا أيضا يشمل الكفار المستاذق والكفار الأصليين ومن وقع منه الضلال والكفر من هذه الأمة. دل على ذلك قول له آخر قال الإمام القيم رحمه الله: ولا عذر لهذا ولأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ظن أنه مهتدٍ انتبه، هذا الآن ضال ومنشأ ضلال الإعراض بمعنى أنه جاهل وهو يحسب أنه مهتدي، يظن أنه يعني على الإسلام. لماذا قامت الحجة؟ قال لا أدر له، لأنه مفرط بإعراضه عن داعي الهدى فيظل، فإنما أتي من تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلال عدم بلوغ الرسالة وعجزه عن وصولها، فذاك له حكم آخر. قال أيضا رحمه الله في بيان وجود الكفار الذين كفرهم كفر جهل وتقليد، جهل وتقليد، قال: وقد اتفقت الأمة على أنها طبقة كفار، أظن قال الطبقة السابعة عشر، طبقة كفار وإن كانوا جهالا، اتفقت الأمة على أن هذه طبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. هذا الذي أهل البدع الذي يحكمهم بالنار هذا هو الجاهل. قال أن كل جاهل معذور بجهله ولو كان قد بلغت الحجة وتمكن، لأنه يقول العبرة بالجهل فقط. هذا قال ما في هذا القول إلا عن هذا الذي هو البدع الذي هو الجهل، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، جعلهم مثل من لم تبلغه الدعوة، لأنه يقول العبرة بفهم الحجة وزوال الشبهة ولا تقوم إلا بذلك والعناد، فعند العبرة بهذا العلم لا يشترطون هذا أبدا، إنما يقولون من بلغه العلم وهو متمكن ولبها قامت الحجة. يقول ابن القيم: وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. هذا عينه المذهب الذي يردده الرحيري والريش ويقولون الجاهل ولو كان في مكة والمدينة، يجعلون الذي بين المسلمين مثل الذي لم تبلغه الدعوة، أي الذي لم يبلغه العلم، يجعلون من بلغه العلم وتمكن منه كالذي يكون في بلاد المسلمين كمكة ومدينة وقصيم والرياض، أي بلغهم ومن كان فيها متمكن. يقول هذا القول وهو التسوية بين من بلغه العلم وبين من لم يبلغه العلم، هذه التسوية مذهب، يقول ابن القيم مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يحكى عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام، عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. ثم انتقل إلى ابن جرجيس، ثم انتقل إلى الرحيلي وعلي حسن والريش، فالسلسلة معروفة، سلسلة خبيثة شفت من فوق الأرض من قرأ الريش عن الرحيلي عن علي حسن عن الغباشي عن أحمد فريد عن ابن جرجيس عن الجاحظ، هذه سلسلته، هذا كلام العلم. طيب هناك أيضا كلام مهم، يقول الإمام رجب الحنبلي رحمه الله: وإذا زنى من نشأ في دار بين المسلمين وادعى الجاهل بتحريمه لم يقبل قوله، لأن الظاهر يكذبه وإن كان عدم علمه بذلك. يعني يقول لو فرضنا شخصا كما قال ابن عثيمين سجد للصنم وهو في بلاد المسلمين، أو صرف عبادة إلا وهو في بلاد المسلمين، أو زنى، أو فعل أمرا من الأمور المعلومة من دين بالضبط أو القطعية التي علمها مشتهر عند المسلمين وقال والله أنا ما أدري أنا جاهل، يقول لا نقبل هذا العذر، لا يقبل، لا يكون له عذر. ولو فرضنا أنه كان أيضا جاهلا حقيقة لا ينفعه عند الله ولا عند الناس، لأن جهله بهذه الأمور يدل على إعراضه التام عن تعلم دينه. أمور الدين هي الأمور القطعية التي يعرفها الصغير والكبير مشتهر علمها، فإذا فرط فتفريطه ظلم منه وذنب لا يكون عذرا. ونلحظ قول ابن رجب رحمه الله في قوله: وإن كان الأصل عدم علمه بذلك، يعني لو أننا قلنا أنه قد لم يعلم بذلك جاهل، ومع ذلك بين أنه لا يقبل منه، معلن ذلك لأنه بلغه العلم حيث أنه يعيش بين المسلمين. وهذا يدل على استفحاده لقاع التفريق بين من بلغه العلم وتمكن وبين من لم يبلغه أو لم يتمكن. وقال أيضا في الجملة، وقال أيضا رجب رحمه الله في الجملة: فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه أظهر من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر علمه من الدين بالضرورة من ذلك ولم يبقى فيه شك لا يعذر أحد فيه بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. هذا كلام مهم جدا، لأنه مع دلالته على أن من كان في بلاد المسلمين وبلغه العلم الضروري فإنه لا يعذر بجهله ذلك، مع ذلك دل أيضا على أن العلم ينقسم إلى قسمين، منه ما كان ظاهرا مستفيضا مشتهرا علمه عند المسلمين، ومنه ما كان من المسائل الدقيقة التي لا يعلمها إلا العلم، وأن من وقع في المسائل الظاهرة أنه لا يعذر ولو كان الأصل كما قال أنه جاهل، لكن لا يعذر لأنه مقصر في التعلم. قال: ومن جحد، أعيد قول ابن رجب يقول في الجملة: فما ترك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه أظهر من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك ولم يبقى فيه شك لا يعذر أحد فيه بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. هؤلاء المتعالمين الذين ذكرت اسمهم قبل لا يفرقون بين مسألة ومسألة، يقولون كما سبق لنا في سماع قول الرئيس: إذا كان هناك فرق فليأتنا بالدليل، يعني يقول لا فرق بين مسألة ومسألة، مسائل الدين ومباني العظام، الأمور الظاهرة المشتهرة والمسائل الخفية والمشتبهة كلها عندهم شيء واحد، نسأل الله السلامة. هذا مذهب ذكر شيخ الإسلام أنه من أقوال الجاحظ والعنبل. هنا كلام لبهاء الدين المقدسي شارحا هذا القول. قبل ذلك نذكر قول موفق الدين ابن قدامة المقدسي في عمدة الفقه، قال: ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما مما ظهر الإجماع على تحريمه، ظهر انتبه، يعني في أحد يجهل الآن أن الصلاة مفروضة؟ في أحد يجهل أن التوحيد هو حق الله على العباد كما يقول شيخ الإسلام أنه علمه الكفار من يهود النصارى من دين الإسلام، فكيف يخفى على مسلم؟ هل يخفى على أحد تحريم الزنا والخمر؟ هذه أمور ظهر الإجماع فيها وعرف عند الناس. يقول: من جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما مما ظهر الإجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة، فلا يخفى على المسلمين، لا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله. هنا يعني قوله مكذب لله ورسوله يعني أنه معرض إعراضا تاما، معرض إعراضا تاما، يعني الناس كلها تقول الزنا حرام، يقول أحد هذا مكذب لله ورسوله. الناس كلها تقول الصلاة واجبة، يقول لا ليست واجبة. الناس كلها في بلد المسلمين يقولون الكتاب والسنة ينطق بأن الشرك وعبادة غير الله ضلال ومن صفات الأمم الضالة مشركة، ويقول لا أنا أفعله، هذا لا يقبل، لا يخفى على المسلمين. قال بهاء الدين المقدسي شارحا هذا القول: مسألة إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات، فيعرف ذلك، يعني يقول استثنى من ذلك الأشياء الخفية التي قد يخفى عليه بعض الواجبات والمحرمات، فإن لم يقبل ذلك كفر. من الذي يخفى عليه الأشياء المجمع على تحريمها كما قال؟ قال: الذي يخفى عليه ذلك من يكون حديث عهد بإسلام أو يكون نشأ ببادية بعيدة، فهذا قد يخفى عليه فرضية الصلاة أو أن الزنا حرام أو ما شابه ذلك. قال: فهذا يعرف، يقول فهذا يعرف، فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. أما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو يعني إذا وقع في هذه الأمور المجمع على تحريمها فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما قال هنا يعرف، ما ذكر التعريف ولا اشترط هل هو فاهم أو لم يفهم، قال لأن هذه الأمور كما تقدم مشتهر علمها، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في كتاب السنة، فالمخل بها يعني فالمخل بتعلمها مكذب لله ورسوله ويكفر بذلك كما قلنا في جاهل أركان الإسلام. يبقى عندنا مسألة، طبعا أقوال أهل العلم يعني كثيرة، لكن سأبين مسألة. هنا ظاهر في كلام موفق الدين وكلام ابن رجب وكلام بهاء الدين أن مناط عدم عذر من جهل أصول الإسلام ومن بني العظام إذا بلغ العلم وكان بين المسلمين متمكن مناط ذلك أن ظهور أدلتها في كتاب السنة، يعني ظاهر علمها يستطيع أن يتعلم، وانتشار حكمها بين المسلمين يستطيع أن يسمع خطب فلا تخفى عليه، كما قال موفق الدين وبين أن أركان الإسلام داخلة في درسه، حيث قال كما قلنا في جاحد أركان الإسلام. هذا الآن التفريق بين من بلغه العلم وبين من بلغه العلم، وبين أركان الإسلام ومبانيه العظام ووصوله ومسائل الإجماع والمسائل المعلومة من الضرورة لا يجوز فيها الاجتهاد، التفريق بينها وبين المسائل الخفية والفروع ومسائل الاجتهاد والمسائل الدقيقة، هذا هو الذي عليها أهل الإسلام. لكن الذي عليها أولئك المتعالمين المتأخرين كما نص عليه الجاحظ والعنبري وداود بن جرجيس تأشير هؤلاء خلفهم إطلاق العذر الرجال في كل مسألة، كما قال الرئيس في كل مسألة عن مسألة الدين في كل كفر، وكما قال غيره في كل مسألة لا يفرقون بين مسألة ومسألة وينكرون هذا الأصل. فإطلاق العذر بالجهل وإطلاق التوقف بالتكفير يتفرع عنه إطلاق اشتراط فهم الحجة في أركان الإسلام ومبانيه العظام وغيره، يقولون يعني المسائل الدقيقة المسائل المشتبهة مسائل الاجتهاد هذه ينص العلم أنه لا يكفر حتى يعرف. فإذا أطلقوا العذر بالجهل لا فرق بين هذه المسائل وغيرها، سحبوا الحكم إلى أركان الإسلام ومبانيه العظام والمسائل الظاهرة الجلية. فإذا إطلاق العذر بالجهل ليس هو منهج أهل الإسلام، إنما منهج الإسلام التفريق. ومن المسائل من إذا وقع فيه إذا وقع في الكفر كان كافر بمجرد الوقوع به، لأنه من المسائل الظاهرة الجلية. وإطلاق التوقف في التكفير يتفرع عنه اشتراط فهم الحجة كشرط للتكفير، حتى في أعيان الغلاة، حتى في أعيان الغلاة المنتسبين للإسلام الذين وقعوا في الكفر الصريح المضاد لمن الشاهدين ما دلت عليه ابن رسول وغيرهم من الغلاة. وقد أنكر الأئمة على من زعم شيئا من ذلك. وهؤلاء الأئمة أيضا، هنا سأختم هذا الكلام بإشارة إلى بعض كلام العلم، وإن كان يعني نحتاج الحقيقة إلى التفصيل وإلى زيادة قراءة كلام العلم وهذه المسألة. الشيخ أنا أحسن الله لك، لو نطرح عليكم لأن الموعد الصلاة قرب عندنا. لا خلاص، ونحن نريد أيضا أن نأخذ شريط ثاني في هذه المسألة. لا تستعجل الشيخ، ترى يعني هذه الكلام له فائدة عظيمة، لأنني أنا أعرف جو هؤلاء جيدا، وأن هذا يزيل غبشا شديدا وكثيرا من عن أتباعهم من يريد الحق، وأنت هذا قصدك إن شاء الله ولا لا؟ نعم معكم بالنعم. نعم، وقد أنكر الأئمة على من زعم شيئا من ذلك، ومن هؤلاء الأئمة الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابناء الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سليمان رحمهم الله، صفته مشتركة ورد فيها. وأما قوله أي قول المردود عليه وهو بعض تلاميذ ابن جرجيس، أما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، قال فإن إطلاق هذا جهل صرف، يعني هذا القول فيه تفصيل، والذي يطلقه بكل المسائل الدين إطلاق هذا جهل صرف. ثم ذكروا أهم الضوابط التي يقيد بها التوقف في التكفير، وهو التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. ولعلنا فيما يأتي من الكلام نبين الأقوال كاملة بالتفريق بين المسائل الظاهرة الجلية والمسائل الخفية، وأن الظاهرة الجلية يكفر بمجرد وقوعه، والخفية لا يكفر ويعذر بجهله حتى يبين له. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ عبد الله أحسن الله إليك، لو إجابة مختصرة يا شيخ، أنا أحسن الله إليك، قول الرئيس عبد العزيز الرئيس في ثنائه على شيخه إبراهيم بن عامر الرحيلي وصفه بأنه المحقق في مسائل الاعتقاد داعية التوحيد والسنة، وأثنى على كتابه تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدث في مقال في موقع عبد العزيز الرئيس بعنوان كلمة التوحيد لا تنفع إلا بشروطها، فما هو ردكم؟ أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرحيلي كما قلت لكم هو الآن أصبح بعد علي حسن أو مع علي حسن هو المنظر لهم، وهؤلاء يريدون التأصيل لجميع مسائل العقيدة التي تتعلق بمسائل الإيمان والتكفير ومسائل توحيد الألوهية، ولا يقبلون تأصيلات أئمة الدعوة، ويرون وراء بعضهم أن أئمة الدعوة تفردوا بذلك، وأن ما ذكروه ليس هو ما دلت عليه الأدلة. وبدأ الرحيلي وغيره من تلاميذ الدكاترة يوصلون لذلك ويوصلون لمعنى الشرك، ما هو الشرك وما هو التوحيد وما من المراد بالعلم بالشهادتين وما المقدار وما معنى الكفر وضوابط التكفير وغير ذلك من المسائل التي تكلم عنها أئمة الدعوة وأئمة السلف، وهم يؤصلون ويحققون ويدققون على خلاف ما عليه أهل السنة. فوصفها الرجل بشيخه الذي علمه هذه الأمور واستقاها منه بأنه داعي التوحيد والسنة كذب صرف، بل هو يريد أن يؤصل توحيد الجاهل توحيد المعتزلة ويؤصل بإيمان المرجئة وينقض عرى التأصيلات أئمة الدعوة. وما ترك هذا الرجل من شبهة أوردها الجاحظ أو أوردها داود بن جرجيس إلا وسطرها في كتبه، وهذا موثق والحمد لله. وأنا أقول شيئا مستعد لبيانه البيان الواضح. أما هذا الكتاب تبرئة الإمام المحدث، نحن الحقيقة يعني كمبدأ عام نشكر كل فعل يعني يدافع به عن أئمة الإسلام. وأذكر أنني قلت للرئيس نفسه أول ما عرفته قلت له أنني أشكرك الحقيقة في يعني كلمة الإنصاف في الإمام الألباني. والألباني الألباني ظلم من فئتي، الفئة الأولى الذين غلوا في القدح فيه وذمه وتبديعه وإسقاطه تماما، ونحن لا نقبل هذا، بل نقول أن له جهود مشكورة في علم الحديث وفي العقيدة وفي الدفاع عن السنة وفي مجادلة التكفيريين وضد كثير منهم الحق وفي بيان كثير من أمور الدين. ونقول أيضا له أخطاء ذكرها كثير من أهل العلم وطلاب العلم فلا يقبلوا فيه. أما الفريق الثاني فهم الذين غلوا فيه وصاروا لا يقبلون فيه صرفا ولا عدلا، ولا يقبلون أيضا فيه أي قدح، بل من لم يبالغ في مدحه عند ذكره ينفرون منه. وهؤلاء صاروا يحققون ويدققون ويقاعدون ويؤصلون في العقيدة تأصيلات عجيبة غريبة وينسبونها إلى دعوة الشيخ، أو يظن تلاميذهم أنهم ينتصرون فيها إلى الشيخ الألباني، وهم في الحقيقة أساءوا إلى دعوة الشيخ. هم في الحقيقة جاءوا بأقوال المرجع وأقوال البدع ونسبوها إلى الشيخ، والإمام بريء منها، لم يقلها. نعم عنده أخطاء، نعم صحيح عنده أخطاء، لكن أخطاء لا تصل إلى مثل هذا، لا تصل إلى مثل هذه. نحن نحمد الله عز وجل أننا عرفنا الشيخ الألباني من كلامه وكتبه، ولو لم نعرفه إلا عن طريق هؤلاء ربما ساء الظنون به. فالحقيقة أنهم أساءوا الإمام حيث قتل الألسن به بسبب هؤلاء المتعالمين الجهلة. أما هذا الكتاب الذي هو تبرئة الإمام المحدث ففيه حق وباطل، ومن أعظم الباطل الذي فيه أنه جاء إلى قول ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره عن العنبري عبيد الله العنبري القاضي المعتزلي، وذكره أهل الأصول عن أيضا عن الجاحظ، ذكره شيخ الإسلام وذكره في القول الثاني في مسألة عذر المجتهد، وقال القول الثاني قال به بعض المبتدعة ومن المعتزلة وغيرهم ووافقهم بعضها الحديث، ثم ذكر قول العنبري، ثم قال وقالوا كذا وقالوا كذا، ثم جاء إلى هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء وقال في أوله وقالوا، فنسبه إلى شيخ الإسلام أنه قول له في هذا الكتاب، وهو قول شنيع من أقوال الجاحظ التي ذكر موفق الدين ابن قدامة أنه من الأقوال الكفرية، ثم ينسبه إلى شيخ الإسلام ويحذف كلمة قالوا، يحذف كلمة قالوا من الكلام ويقول قال شيخ الإسلام، قول يحكيه شيخ الإسلام عن المبتدعة يأتي هو وينسبه إلى شيخ الإسلام ويحذف من أوله قوله وقالوا. عجيب هذا، كيف اثنى على مثل هذا؟ هؤلاء لا يفرقون ولا يدققون، وهذا الرجل يخلط الحق بالباطل، هذا الرحيلي يلبس الحق بالباطل ويدخل شبهاته وتضليلاته في كتاب ينتصر فيه للإمام الألباني، لأنه يعرف أن كثيرا من طلاب العلم يحبون الشيخ الألباني ويحبون من يمدحه، وإذا رأوا كتابا يثنى عليه سيقبلون ما فيه. نقول هذا كتاب دس فيه سم فليحذر. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الطوام، ونسأله أن يهدينا وإخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ عبد الله أحسن الله عليك، بس لو تعلق على الكلمة المحقق في العقيدة. ذكرت أنه الآن يريدون أن يحققوا، هؤلاء يريدون أن يحققوا الآن ويدققوا ويعصرون للعقيدة، لكل مسائل العقيدة تعصيلا يخالف ما عليه أئمة الدعوة وما عليه أئمة الإسلام. أنا قلت هذا، نعم هو محقق، لكنه محقق لأقوال مرجئة، محقق لأقوال مبتدعة ملبس، ويريد أن ينقص تحقيقات أهل السنة. نعم هذا محقق، ولكنه نعوذ بالله يعني ينقض كلام أهل السنة، لأنه لا يرى أن في تحقيقات أئمة الدعوة وأئمة السلف ما يعني يكفي، ويريد أن يحققه. وكلهم هكذا، كل من كتب كتاب قال دراسة تعصيلية تحقيق فلان حققناه. وقد أنكر لجنة دائمة على علي حسن هذا المتخبط ما زعمه من تعصيلاته في الإيمان، وقالوا مسألة الإيمان طبخت وبينت في كتب السلف. هؤلاء يريدون أن يحققوا ويوهموا بأنهم يعصلون، هذا معنى أنه لم تعصل، وهذا معناه أنهم لا يقبلون تعصيلات أئمة الدعوة والعلم، بل هم يحفظونها عروة عروة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم جزاك الله خير.